حديث شصد شستو دوي عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة خد جرازيبة أن رجلا هنديك ظلامك بو قال للنبي صلى الله عليه وسلم قوت في غنبري صلى الله عليه وسلم إن أمي هنديك ديكو منه افتلتت نفسها هما فجائي أمي وأظنها أسزرت كان ديكو منه وصبوا لو تكلمت هكر أخفتنا قوت با تصدقت داخلك فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ جهكر أسخيرك شبيش بابكم دي خير جهتي؟ قال نعم قلت بالي.